السيارة مركون سبب فيك بريكيك الفيلم عبدو عبدو عبدو عبدو عبدو عبدو اخونا طلاب العلم يتقاربوا. الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتقبل منا صلاتنا يا رب العالمين. أين وقفنا في المحاضرة الماضية ونحن نتحدث عن شرح حركات المريد؟ 114. طيب أنا كنت أتمنى يعني نظرا لرمضان وحتى لا نطيل أو نشق على إخواننا الحاضرين في أن نجعل من قوله وكان جهميا في الصفات إلى قوله فهؤلاء المتصوفون أو فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه. نعم، لأن هذه الأشياء تحتاج إلى بسط وشرح دقيق في بعض القضايا الاعتقادية التي إما نرجئها أو تقرؤونها وتسألون عما عز فيها، وإن كان أنا لا أرى فيها يعني صعوبة إلى يعني قدر ما، لكن كلام تيمية سنجمل إلى ماذا يشير في هذا الكلام الذي ذكره في رسالته. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أعطاه الله عز وجل فهما وأسلوبا دقيقا في محاربة الطوائف المختلفة والدفاع عن دين الله عز وجل في عصر كان مستضعفا فيه. يعني ابن تيمية بفكره وبكلامه يعد شاذا بالنسبة للمجتمع، فالمجتمع يهيمن عليه المذهب المسمى بالمذهب الأشعري الذين يؤولون الصفات ويعني يحاولون أن يجعلوا طريقتهم هي طريقة أهل السنة والجماعة بالقوة. يعني مذهبنا ومذهب السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يقدمون عقولهم على كتاب الله عز وجل، واستقر في أذهان الناس وأصبح هذا هو المقصود عند كثيرين. هيمن التصوف في عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأصبحت الصوفية منتشرة في البلاد الإسلامية، والتصوف أصبح هو الأصل. يعني حتى وقتنا هذا كثير من عوام الناس ومن قدام العوام لهم طريقة حتى في صلاة القيام. يعني إذا صلوا القيام قالوا أورادا وصورا معينة وأشياء معينة، وإلا لا يصح القيام بهذا بغير هذا. هم يفعلون ذلك ظنا منهم من دول الأصل. يعني لما يجي أخي يصلي على السنة ويلتزم بالسنة في صلاة القيام فيأتي رجل يقول لا أنتم تبتدعوا في دين الله عز وجل، أصبحت البدعة هي الأصل والسنة هي البدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح الأمور بدأت تنتشر والإنسان بدأوا كثير من الناس بدأوا يفهموا يعني إيه سنة والتزام بالسنة، لكن هذا حاصل. في أيام الشيخ ابن تيمية كانت الصوفية مهيمنة على البلاد الإسلامية، وكان الشيعة لهم تواجد أيضا لكن ما كانش بنفس القوة اللي موجودة الآن. هيأ الله عز وجل شيخ الإسلام تيمية بفهمه ودعوته إلى عودة الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عقيدة صافية نقية مبنية على أن نصدق خبر الله وأن ننفذ أمره، بما حباه الله عز وجل من فضل وسعة علم، وبدأ يرد على الطوائف المختلفة. فكانت الطائفة الأبرز في عصره طائفة الأشعرية أو طائفة المتكلمين ومعهم الصوفية، فأجاد وأفاض في الرد عليه، بس كان أسلوبه أنه هو يشير إشارات، وأحيانا لما تتسع له المجالات ويبقى عنده فرصة أن يتكلم فيطعن في المذهب الأشعري طعن شديد جدا، سواء في قضاياهم الكلامية أو في مذاهبهم الإيمانية وفي الطوائف المختلفة. فكان القضية اللي احنا عايزين نوضحها مما سبق في المحاضرة الماضية ان هم بيتكلموا على التوحيد، فبقولوا التوحيد هو ان تثبت وجود الحق سبحانه وتعالى وانه لا رب سواه. وتقسيمات الأشعرية للتوحيد مبنية على أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. هم يقولوا كده، ولا زال هذا الأمر موجود حتى الآن ومقرر على كثير من الجامعات الإسلامية في البلاد الإسلامية. ابن تيمية قال لهم إن الخلاف أصلا بين الرسل وبين قومهم، هل كان على إثبات وجود الخالق؟ هل كان على إثبات إن ربنا سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض، وإن اتخذوا أيضا له شركاء في مسألة نسبة التأثير والخالقية والضرر والنفع إليهم، زي اعتقادهم مثلا في إن اللات والعزى بيده بعض تسيير الأمور في مقادير العباد لكن ليس كل شيء؟ يعني هم يقولوا مثلا إن ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه، نعم هو الذي عند الشدة نلتجئ إليه، لكن عند الرخاء ممكن يشركون باللات والعزى. فكانوا يؤمنون بوجود الخالق سبحانه وتعالى وفي آلهة، لكن لا تشارك الخالق سبحانه وتعالى في نفس القوة. ولهؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ زلف. فالرسل جاءوا ليقولوا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به إيه؟ شيئا، عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. لكن ما كانش فيه خلاف على ان الرسول مثلا يقول لهم ان فيه خالق الكون، هم يعلمون ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. او يقول لهم مثلا ان قضية الشرك في الربوبية هذه القضية ينبغي ان نتركها لان الفطرة ابت ذلك، الفطرة نفسها مفطورة على أن نوحد الله عز وجل في أنه الخالق وأنه الرازق، لكن قضية العبادة هي الأساس. ولذلك ابن تيمية يقول لهم كل ما تتحدثون عنه في تقسيمات التوحيد اللي بتخصكم، في إثبات أن ربنا واحد، أن ملوش يعني مثيل، هذه القضية ما هيش محل خلاف بين الرسل وأممهم، لأن الأمم فطرت على ذلك، وما فيش أمم من الأمم إلا وتؤمن بوجود خالق أيا كان هذا الخالق. صحيح احنا عندنا الخالق والله تبارك وتعالى، لكن عند مثلا الطوائف الاخرى تجد النصارى بيقولوا ان عيسى عليه السلام هو ابن الله، او ان ربنا اتخذ ولدا، او ان، لكن هم يؤمنوا بوجود خالق ايا كان هذا الخالق. احنا في الاسلام ربنا سبحانه وتعالى جعل الخالقية مقصورة عليه، قال الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. اما في قضية العبودية وتوحيد العبودية، هو ده كان المحك أو العلة التي دارت عليها الخلاف بين الرسل وبين أقوامهم، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أين هذا الكلام في التوحيد عند الأشعرية؟ أين هذا الكلام في التوحيد عند الطوائف المخالفة لمنهج السلف الصالح؟ هو ده اللي بيتكلم عنه ابن تيمية دلوقتي. فبيقول إن هؤلاء المخالفين لمذهب السلف الصالح في قضية التوحيد، توحيدهم يدور على أشياء ما عرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول هنا هو، فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أصل الإيمان من أهل الإيه؟ من أهل الكفر. يتميز به مش أصل بقى عندكم، يبقى المفروض تكون إيه؟ ها؟ أهل الإيمان صلحوه. وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالوحدانية والرسالة، الوحدانية هنا في مفهوم شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يعني بها؟ توحيد العبادة لرب العزة والجلال، توحيد العبادة لرب العزة والجلال اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان بالرسالة شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشهادة الأولى زي ما احنا عارفين مبنية على الإخلاص، إخلاص أن يخلص المرء مما سوى الله ويتجه بالخضوع والمحبة إلى الله وحده، يعني ما فيش حب عن خضوع أو خضوع عن حب إلا لله وحده، وإن خضع لغير الله لابد أن يكون في طاعة الله عز وجل. لاحظوا النقطة دي، يعني أنت أحيانا الواحد واحد يتسلط عليه في العمل، طب أنا أعمل إيه؟ أو أنا أكون تحت رعاية واحد حاكم يأمر بغير ما أنزل الله أو يحكم بغير ما أنزل الله، أنا أتصرف إزاي؟ المطلوب منك، وده أصل عام بقى كله، أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن أنت يجب عليك أن تطيعه فيما أمر به من أحكام الشرع. يعني إذا هو أمر الناس بالصلاة نصلي لأنها في الشرع، لكن أمرنا بشرب الخمر نقول لا. لاحظوا معايا النقطة دي يا أخواني. طب إن ضغط علي وأصبح اضطرارا، يعني أحيانا في مشكلة بتحصل عند الشباب لما يجي يروحوا العسكرية أو في الجيش، قال أعمل إيه يا شيخ؟ لازم أحلق اللحية. أنا مش هقول له بقى مثلا لا ما تحلقش اللحية وخالفهم. طيب ما تحلقش اللحية وخالفهم، الضرر اللي هيتوقع على الفعل ده أكبر من المصلحة بكثير جدا جدا. منها أمور، إن القانون الفرنسي اللي اتبعوه في العسكرية أو ما شابه ذلك حتم على كل الناس ان هم يحلقوا اللحى. طب والشاب اللي رايح دلوقتي علشان يؤدي الخدمه العسكريه، لو قلنا للشباب كلهم لا عشان ما تحلقوش اللحيه، عشان ما تحلقوش اللحى مفيش ولا واحد ممكن يدخل الجيش ولا يدافع عن البلد ولا شيء من هذا القبيل، هتبقى مشكله كبيره جدا. ان اهل الفسق والفجور وغير المسلمين هم اللي هيكونوا في هذه المواطن القياديه. أضف إلى ذلك إن هذه المعصية اللي أنت ستقع فيها لو أنك لم تفعلها ستقع في معصية أشد، فالإنسان بيختار أخف الضررين والوزر ليس عليك لو فعلت. فنقول لك لا، أنت تروح وتحضر وتدافع عن بلدك، تعلم هذه الأمور ولا تتركها لغيرك، وبالرغم من ذلك إن كان فيه وزر فهو على من أمرك بالمعصية، لكن إن ما كانش فيه ضاغط عليك في إن أنت تطيع الله عز وجل يبقى أطع الله ولا تطع غيره. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ودي قضية مش هتأثر في قضية الولاء والبراء، لأن هذه المسألة لا نستطيع أن احنا ندفعها، ولا نستطيع أن نقول أن الشخص ينبغي أن هو يترك بلاده بحيث لا يدافع عنها ولا يتعلم ولا يكون في مثل هذه المواطن من أجل ذلك. وإذا خل الأمر خلصت الجيش رب لحيتك مش مشكلة ولا حاجة. أنا بس بحاول إن أنا أوضح المسألة بصورة واقعية نعالج فيها الواقع. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ده الأصل، وده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، أننا لا نطيع غير الله في معصيته، فإن أمرنا غير الله بطاعة الله فهي من طاعة الله تبارك وتعالى ومن توحيده. وهذه سوف تجرنا إلى الحديث عن قضية المحبة مع الله والمحبة في الله. المحبة مع الله محبة شركية، أما المحبة في الله ولله عز وجل هذه محبة عبودية. يعني أنت لو حبيت واحد في الله، المحبة في الله تقتضي أن تطيع الله تبارك وتعالى فيما خولك واسترعاك. فواحد بيحب زوجته دي محبة في الله، واحد بيسعى من أجل أن ينفذ أمر زوجته في قضية لمصلحة أولاده. هنقول دي محبة شركية؟ لا، دي محبة في الله، زي ما رفع السلام قال وفي بضع أحدكم إيه صدقة. أحيانا بعض البيوت في بيوت المسلمين تجد المرأة الآمر النهي في البيت والرجل يطيعها، لكن لاحظوا معايا هنا بقى، صحيح مغلوب على أمره، شخصيتها قوية وشخصيته ضعيفة، لكن ازاي؟ فإن أطاعها في طاعة الله، يعني قوم يا راجل رقصان العصر في المسجد، وهو مصلح هيقوم على طول، لكن دي طاعة لله عز وجل. لكن لو أمرته بمعصية الله تقول له مشي إيدك وحاول تاخد من هنا ولا من هنا عشان الظروف الأيام دي صعبة وما يجراش حاجة، ما تقولش عليها ريشة ولا بتاع ده هدايا وأعديها، أكتب لك إزاي؟ هنقول لا، بأمر في معصية الله تبارك وتعالى ولا يمكن للشخص أن ينفذها. ده لما يكون هو مغلوب على أمره في بيته، واللي بتحصل كتير بنلاقي ناس كتير، المفروض هو يكون الراجل اللي يأمر في بيته بأمر الله وأن يحكم شرع الله عز وجل في أسرته، هو ده المفروض. لكن احنا بنتكلم على واقع، وكثير من النساء إلا من رحم ربك لا تتقي الله في زوجها ولا في أولادها، وأهم شيء عندها أن تلبي رغباتها وشهواتها، يعني حتى ممكن في رمضان لا تتقي الله عز وجل في الأولاد وتفضل طول النهار قدام التلفزيون والمسلسلات كما تعلمون، والرجل ينصح ويتستجيب. لكن أيا كان احنا بنقول في قضية المحبة في الله ومع الله، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق سواه، وهذا يحتم عليك الإخلاص لله عز وجل. فعمل بغير إخلاص تريد به الله عز وجل وتريد غيره لن يقبل منك. يبقى النية لازم تكون مجردة لمين؟ لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين له الدين، حنفاء أي لا يميلون عن التوحيد إلى الشرك. ده معنى لا إله إلا الله، طب وأشهد أن محمد رسول الله، دي مبنية على المتابعة واتباع السنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، على إن أفعال الرسول ليس هناك أكمل ولا أفضل منها. فمن لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه يفعل الخير يبقى هذا الرجل كاذب، لأنه يدعي أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب الفضل والأجر، وأن الرسول قصر في ما لم يفعله هذا الشخص. ومن هنا نقول هي بدعة وينبغي تركها، والبدعة لا يعني يبرر الشخص فيها حسن النية. يعني قال لك أنا حسن النية يا شيخ ونيتي كويسة، أنا دار دلائل الخيرات على أساس دلائل الخيرات ده هو كتاب يعني ألفه الناس ويصلون فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعلون فيه أشياء كثيرة حلوة وجميلة، يعني فلما تنكرون علينا مثل هذه الأمور؟ نقول إن عصر خير القرون شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالإيمان والفضل، وهم خير الناس وخير الناس أيضا في الأجر، وما تركوا شيئا إلا وبينوه ووضحوا، فإن لم يفعلوا شيئا مما تفعلون فهذا يعني أن ما تفعلونه ليس بخير. فهمتوا يا أخوانا النقطة دي؟ ومحدش يقيس الكلام ده على موضوع الأسماء الحسنى، لأن بعض الناس يقول لك إيه، معقولة؟ معقولة يا دكتور يعني كل الناس الأيام اللي فاتت دي كلها ما فيش واحد تنبأ لأن في 21 اسم الأسماء ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول صلى الله عليه وسلم؟ دي مش مشكلتي أنا، أنا مشكلتي إن الأسماء توقفية على النص، وإن كل اسم لازم يكون وارد بنص في الكتاب والسنة، نعم. طب أين الدليل على هذه الأسماء؟ فإن لم تأتي بالدليل على هذه الأسماء فيحتم علينا اتباع عصر خير القرون وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ الأسماء التي ثبتت بإيه؟ بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله، ولا علينا من فلان أو من فلان. وطبعا القضية إن ليس كما يزعم البعض أن السلف الصالح سكت عنها، يعني مسألة أن هم سكتوا عنها هذا الكلام غير صحيح، بل تكلموا فيها وقالوا هذه الأسماء ينبغي أن تكون توقفية على النص، لأن هذه الرواية مما جمع بين المسلم وابن حجر كتب الكلام ده وقاله في فتح الباري وحذف 27 اسم وأدخل مكانهم 27 اسم وغير ذلك من هذه الأمور. ما فيش واحد من علماء السلف فيما نعلم سكت، لكن الغرابة في إيه؟ الغرابة في اشتهار القضية وألفتها عند الناس في الدول الإسلامية، تظنوا أن اشتهار القضية معناها إجماع، وان ده امر سكت عنه السلف لانه صحيح ابدا. قضية كلها ان عامة الناس لا يسألون عن الدليل في قولهم او في فعلهم او حتى في صلاتهم. يعني الواحد من العامة يجي يصلي ممكن طول حياته ما سألش عن دليل من الادلة. فالمسألة هنا لا تقاس عشان ما فيش واحد يقول لك يعني معقولة، لا معقولة دي معقولة ونص. في باب الاسماء الحسنى لازم كل اسم بايه بدليله. نعم نرجع لموضوعنا تاني. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين. الأصل الأول هو إيه؟ ها؟ شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحدهما أو يقع في أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. هو بيلمح على مين بقى؟ ها؟ الأشعرية بس والصوفية كمان؟ بيلمح على الصوفية، بيلمح على الأشعرية، بيقول لهم دلوقتي انتم مفكرين نفسكم في غاية العلم والمعرفة، والتوحيد غايته غاية المتكلمين، او ان زي ما الصوفية بيقولوا التوحيد ان تشهد حقيقة الربوبية او يسموها التحقق، انك ترى الله تبارك وتعالى ربا في كل شيء، يسموا ده حقيقة التوحيد. ابدا ده مش حقيقة التوحيد، ده اسمه توحيد الربوبية يقر به المشركون كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله. يعني هو لو أقر بأنه هو ربنا سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه، هل ده هينجيه من النار يا اخوانا؟ أبدا. اللي ينجيه من النار إيه؟ أن يشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. إنما لو قال إن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله زي ما المتكلمين بيقولوا ما تكفيش، ما هو لا خالق إلا الله معناه إن هو رب كل شيء ومليكه وخالقه، مش كده؟ طب لا موجود إلا الله زي الجماعة اللي هم الصوفية برضو ما ينفع. اللي ينفع حاجة واحدة بس، لا معبود بحق إلا الله، والمعبود هو الذي يطاع في أمره ويصدق في خبره. أهو سبحان الله، شوف العبارة. ها؟ ليه؟ لأن ابن تيمية، ما هو أنت لو فاهم التوحيد صح هتلاقي ممكن ابن تيمية بيتكلم فيجتمع معك في كلمة أنت هتنطقها زي ما حصل دلوقتي، اقرأ كده العبارة. أهو. فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. هو ليه قال كده ابن تيمية في حكاية تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر؟ تصديقه فيما أخبر علشان يرد على مين؟ على المتكلمين الأشعري. أنتوا ما صدقتوا الله في خبره. المذهب الأشعري اللي يصدق الله في خبره نعم، لأن ربنا أكبر أنه على العرش. هم لا يصدقون، يقول لا مش على العرش. ينزل إلى السماء يقول لك ما ينزلش. يأتي لفصل القضاء، لا يأتي لفصل القضاء. له وجه، لا ملوش وجه. له يد، لا ملوش يد. له قدم، لا ملوش قدم. كل ما أثبت الله عز وجل لنفسه من الصفات هم يعطلونها. يقول لك لا، لو كان هذه ثابتة لله فهيبقى كذا وكذا. فأين تصدق القضاء؟ والأمر، تنفيذ الأمر اللي هو أهم شيء عند الصوفية، جعلوا التوحيد مبني على حقيقة الربوبية وإشهاد الربوبية، وإن الشريعة للعامة والحقيقة للخاص، في حين إن رسول الله السلام جاءنا بأوامر ينبغي أن نلتزم بها، فإن لم نلتزم بها يبقى ما وحدنا الله تبارك وتعالى كما ينبغي. فرد الأمر إلى تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. وأنا هقول لكم على حتة بقى طبعا مهمة جدا لطلبة العلم، كل ما تقرأ الكيمية هتلاقي في اصل وضعه في ذهني بيسموه اصل عام، ان لو اراد ان يتكلم في جزئية ففي ثنايا الكلام يشير للاصل العام اللي عنده. الاصل العام اللي هو ايه؟ ان العقيدة في بساطتها مبنية على تصديق الخبر وتنفيذ الايه الامر. الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده بقى هو بيتكلم يعني على اي شيء يدور، فيقول لك هذا الكلام يدور حول تصديق الخبر، اصل بابه تصديق الخبر، هذا الكلام يدور حول تنفيذ الامر، فيرد الامور الى اصلها. كده نجتمع يعني بهذه العقيدة وفقط تجتمع الأمة. والله لو وزنوها بهذا الميزان سواء كانوا الطائفة الفلانية أو الطائفة غيرها أو الجماعة الفلانية أو الجماعة الثانية أو مش عما شابه ذلك، هؤلاء لم يتفقوا إلا على هذا الأصل. دي اللي يجمع السلف الصالح كلهم. في أحد الإخوة الله يكرمه شيخ اسمه سعد سعيد بعت لي كتاب عن العمل الجماعي في الإسلام، فالكلام كثير يعني، هو عامل مجلد كبير عن العمل الجماعي في الإسلام وعلاج العجل العمل الجماعي في الإسلام. الكتاب يعني بيعرض الجماعات الإسلامية وما لها وما عليها وكيف تتفق وكيف تتوحد وما شابه ذلك. لكن أنا قلت له يا أخي الفاضل فيه نقطة أساسية لازم تكون ظاهرة في بحثك وفي كتابك، هي إيه؟ إن التركيز على أن العقيدة الصحيحة اللي يجتمع عليها الناس لابد أن تكون مبنية على إيه؟ تصديق خبر الله وتنفيذ أمره، ودي تركز عليها في المقدمة وفي الخاتمة. يعني في المقدمة تعمل إيه؟ تبين إن أصول العقيدة كلها بترجع إلى الإيمان بكلام الله، والإيمان بكلام الله خبر يصدق وأمر ينفذ. كده يبقى دلوقتي أي جماعة من الجماعات أو طائفة من الطوائف إن قلت لك لا المصلحة تقتضي إن إحنا نطيع أمر الموجه العام للجماعة لأن المصلحة فيه، يقول لك صلوا في المساجد اللي فيها قبور لأن دي فيها مصلحة. خد بالك إزاي؟ احنا بنقول في الموضوع ان واحد يروح الجيش فممكن يحلى لحيته على اساس ان الوزر اللي هيقع عليه ليس كالضرر اللي هو سيلحق به لو ترك العسكرية، وخصوصا الإيذاء اللي هيتبعه، دي امور محدش هيختلف معاك فيها. لكن لما يقول لك لا انا هحلق اللحية من اجل مصلحة الدعوة، نقول له لا ما ينفعش الكلام ده. خد بالك ازاي؟ مصلحة الدعوة ما ينفعش بقى انك تقول ان هخالف الشرع او هروح عند البدوي وادعو الناس هناك واصلي في هذه المساجد واسكت على ذلك على اساس ايه؟ يعني ايه نالف بين القلوب او نقارب بين الشيعة والسنة ولا نتحدث في المسائل اللي تعمل خلاف بينهم ونبقي الشيعة على ما هم عليه والسنة على ما هم عليه حتى نؤلف بين الامة الاسلامية. قل لا دي ما ينفعش الكلام ده، انا عندي خبر عن الله يصدق وامر عن الله ينفذ. فالخبر ورد عن الله بانه رضي عن مين؟ عن الصحابة اجمعين. فإن جاء أحد يكفر أصحابنا وسلم ويقول إن أبو بكر وعمر مخلدون في النار، نقول لا ما ينفعش، ما هوش معانا أبدا في هذه الجزية، ولا نسكت عنها من أجل أن نتفق معه وأن تتوحد الأمة. ده توحيد يؤدي إلى ضياع الأمة. ولذلك بيبقى الاجتماع في مثل هذه الأمور اجتماع هش ما يلبث أن يتفرق. يبقى اللي جاي معاك جاي عشان يأيد مصلحته وحزبه وطائفته وجماعته. أنا أذكر مرة من مرات الله يرحمه الشيخ صفوت نور الدين زمان بعد ما جينا من السعودية والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، فالتقيت معه في منزلي رحمه الله. فالشيخ صفوت بيقول لي يا ليت أن نستفيد من جهودك وتعمل معنا في الدعوة إلى الله عز وجل في أمصار السنة. قلت له يا شيخ صفوت الله يكرمك وبارك فيك، أنا أدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست مع الجماعة الفلانية ولا مع الطائفة الفلانية. فقال لي طيب ما أنا طبعا قبل أن ألتقي بالشيخ صفوت نور الدين وقبل أن أسافر السعودية ربانا على التوحيد أحد المؤسسين لأنصار السنة رجل رحمه الله اسمه الشيخ الغريب الباز أو الغريب الساعاتي، معروف يعني من القدامى اللي شاركوا في مجلة الهدي النبوي زمان. المجلة دي ربنا الرجل على التوحيد وتعلمنا منه التوحيد، وكنا نختلف معه في بعض الأشياء، لكن هو اللي كان سبب في أن يدلنا على الدراسة في المدينة المنورة. فقال الشيخ صفوت رحمه الله، ودي كلمة من الكلمات لازلت أذكرها له رحمه الله، قال لي يا شيخ محمود اللي موجود في البخاري وفي مسلم وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد في كتاب الله، علم الناس ما ورد بها بلا زيادة، وهذه هي الدعوة التي أدين بها لله في أنصار السنة. إن أنصار السنة جمعية تقوم على نشر كتاب الله وسنة رسوله بمفهوم السلف الصالح. ولذلك الواحد بيستريح صراحة لهذا المنهج. فإن جاء أحد الإخوة وخالف هذا المنهج في فرع من الفروع أو ما شابه ذلك، واحد في الإدارة أو واحد في كذا فقال كلمة أو تبنى مذهب أو تبنى رأي يخالف تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، أقول لا، إحنا ما احناش تبعك ولا أنصار السنة التي نعرفها هي هذه. فالفكرة اللي ياخدوها عن أنصار السنة خاطئة، أنا بقول لكم على لسان أحد رؤساء جمعية أنصار السنة المحمدية وكان الكلام معي شخصيا. فهنا لما نقول إن الدعوة مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله وكل واحد عمل كده، يبقى إذن ما فيش فرق بين جمعية شرعية وبين أنصار السنة ولا إخوان ولا تبليغ، لو إن الكل رجع المصدر إلى الكتاب والإيه والسنة بحيث يصدق الخبر ونفس الأمر كده هنجتمع. إنما لما روح لواحد يقول لا، أول حاجة تعرفها الوصايا العشر، إيه دي؟ قرآن ده ولا سنة؟ لجنان ظن، لا يا أخي ما ينفعش، أنا ما ينفعني، أنا ينفعني تجيب لي حديث وتقول لي فيه خبر عن الله صدقه أو أمر عن الله إيه؟ نفذه على عيني وراه. إنما تقول لي فلان وفلان قال وده صاحب فكر وصاحب كذا، أنا أسترشد بفكري في فهم الكتاب والسنة، لكن لا أقدمه على كتاب الله وعلى سنة رسوله بحيث يكون هم الشخص أن تحفظ هذه الوصايا أكثر من حفظ لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعل المسألة كده تجمع القلوب وتؤلفها ولا تجعل خلافا بين إخواننا. ولذلك كان بعض إخواننا لما كان قل لا إحنا مدرسة في أنصار السنة وينبغي هذه المدرسة أن تكون متميزة ومتحيزة عن الجماعات الأخرى وعن الطوائف الأخرى، أبدا. إحنا نعرف إن أنصار السنة ودعاة أنصار السنة لو دعاهم إخوانهم في أي مكان لأن يتكلموا في كلام الله وفي التوحيد وفي السنة وفي متابعة الرسالة هيروح، مش كده برضه؟ يعني لو واحد في صاحب مسجد أو يعني مشرف على مسجد في الجماعة الشرعية وقال لك تعال علشان تقول محاضرة في الجماعة الشرعية، إحنا ما نقولش لا، بنروح، مش كده برضه؟ لو واحد من الجماعة الشرعية عايز يجي هنا بس هيتكلم في التوحيد ويلتزم بمنهج السنة، احنا اللي بنجيبه انه تعالى، صح ولا لا يا اخوانا؟ فهنا دلوقتي المسألة هنا ليست عصبية لطائفة على حساب اخرى، فالمؤمنون ايه؟ اخوة. ما فيش واحد يقدر نقول لا انت تبع الجماعة الفلانية ما انتش تبعنا، وان لم نتوحد ستبقى الامة على هذا التمزق الذي نراه. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يؤلف بين قلوبهم وأن يوحد صفوفهم، اللهم آمين. قلوا آمين. طيب، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. فابن تيمية بقى خلي بالكم في رسالة التدمرية، فاكرين أول ما بدأ بإيه؟ بالحديث عن تصديق الخبر. هنا بيختم ابن تيمية في رسالة التدمرية فبيقول إيه؟ فلا بد من الكلام على هذين الأصلين اللي هو تصديق الخبر وتنفيذ الإيه؟ الأمر. الأصل الأول توحيد الإلهية. توحيد الألوهية، شوف بقى ابن تيمية في الأول قال لك تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، لاحظوا معايا يا اخوانا، طبعا لا فيه لا شاي ولا مي، شايفين الأدب؟ الله يبارك فيك. احنا بقى لنا الدنيا، انا مش هطول عليكم لغاية المغرب، يعني قبل المغرب بحاجة كده يعني، وقد احنا قاعدين لو الواحد خلاص ما عادش عنده طاقة هقول لكم كفاية كده. إن شاء الله على رسول الله. بعدين إخواننا يعني النهاردة عاملين لكم واجب كويس، هتفكروكم معانا وبحاجة عظيمة أوي، يعني ربنا يتقبل ويجعل ذلك في ميزان حسناته. بنقول في الأول كان بيتكلم على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. شوف هنا بقى ابن تيمية جعل تنفيذ الأمر اللي هو توحيد الألوهية. شايفين إزاي؟ يعني تنفيذ الأمر حد هيختلف معاك على ان تنفذ امر الله يقول لك لا. طيب السلف الصالح سموا تنفيذ الامر توحيد الايه؟ الالهي. وتصديق الخبر توحيد الايه؟ الربوبيه والاسماء والصفات. مفيش اي مشكله ولا حاجه. فانت هتقول لي بقى التقسيم ده محدث ليه؟ تعبان من التقسيم ده ومش عاجبك؟ يكفيك ان تصدق الخبر وتنفذ الايه؟ الامر، ترجعه تاني. فابن تيميه بيقول فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب، ربنا سبحانه وتعالى يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هذه الأوثان التي عبدوها، أو خلينا نقول في العصر الحاضر الأضرحة والقبور والأولياء والقباب التي يعتقدون فيها أن بيدها التأثير في النفع والضرر، عاد الله عليهم ذلك، ألا يدل ذلك على وجوب اعتقاد إن الضرر والنفع بيد الله تبارك وتعالى؟ قولوا يا إخواني، أنا بقولك دلوقتي، ألا يدل هذا الكلام وما ورد في هذه الآية على وجوب انفراد الحق سبحانه وتعالى بالنفع والضرر؟ طب لما أنكرنا اسم الضار النافع؟ أيوة، شايفين السؤال؟ لأن ممكن واحد يكون من اللاعبين ولا فيه، الراجل ده بيقول كلام، نقول كلام تاني في موضوع الأسماء، بقول إنه ليس من أسماء الله الضار ولا الإيه ولا النافع، في حين ربنا يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يبقى الضار النافع هنا مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. نقول إيه بقى؟ هو فين الفعل أصلا؟ هو فين الفعل؟ يبقى نقول إن خلق، أما دي تتكلم في المسألة عشان طلب العلم، خلق الشر أو الضرر مرده إلى الله لأنه الخالق لكل شيء، لكن ربنا سبحانه وتعالى نقول يضر؟ لا، ما يضرش. يخلق الضرر؟ نعم. ولذلك ما فيش آية في القرآن فيها نسبة الضرر إلى الله تبارك وتعالى كإسم أو وصف أو فعل. والذي ورد في كتاب الله عز وجل أفعال ما قبل الضرر، زي يقول مثلا إيه؟ وإن يمسسك الله بإيه؟ بضر، فنسب إلى نفس الفعل مسا، فنقول ماسس لو اشتقنا من الفعل، مش كده؟ وإن يمسسك الله بإيه؟ بضر، فلا كاشف له إلا. طب وإن يمسسك الله بضر، ضر أنت بتسميه هنا ضر، ضر ليه؟ إما ضر لاعتقادك أن هذا فيه أذى لك، وهو في الحقيقة ليس كذلك، لأن ممكن يراه ضررا وهو خير، زي المرض مثلا. المرض أنا بعتبره ضرر، لكن هو من ناحية الشرع اللي بيفصل في حكاية الخير والشر موافقة الشرع وعدمه، فإن صبرت عليه وكان كفارة لك، يبقى في هذه الحالة أصبح المرض اللي أنت تفكره ضرر خيرا لك ونعمة، بل لو مات الإنسان في مرضه فيصبح شهيدا، ودي نعمة مش بعدها نعمة، نعمة الشهادة. إذن هذه الذي يراها الإنسان ضررا هي في حقيقتها خير بمقياس الشرع لو أنه آمن بالله تبارك وتعالى. إذن ما فيش فعل الله تبارك وتعالى نقدر نقول عليه إن هذا الفعل ضر به الناس، لأن الله عز وجل ليس من أسمائه الضار، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم والشر في دعائه والشر ليس إليك، والشر إيه؟ ليس إليك، وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. يبقى نسبة الضرر إلى الله تبارك وتعالى نقول لا، نسبة الضرر خلقا يخلق الضر، نعم، ويقدره ابتلاء لعباده، لكن إن ربنا يضر الإنسان لا. لم إيه؟ لا، حكاية الرضا لازم ترتبط بالشرع. يعني خلقه الشيخ بدري بيقول لك إيه؟ ممكن إن إحنا نقول إن ربنا خلق الضر كونا ولم يرتضيه لنا شرعا؟ لا، ما تجيش كده، طالما خلقه ما فيش حاجة خلقها ربنا سبحانه وتعالى إلا وفيها خير. واحد يقول لك فيها شيء، طب ما هو خلق التعبان، التعبان ده فيه خير؟ ها؟ هل التعبان فيه خير؟ في خير، ما فيش فيه شر. اقول لك لا، الواقع انه بيأذيني، الواقع انه هو ايه بيأذيني. اقول لك لا، الإذاء اللي حاصل بالنسبة للثعبان هذا لأنك لم تنظف بيتك ولم تقم بما ينبغي. يعني الذباب مثلا، يقول لك ايه الخير اللي في الذباب؟ خير كبير قوي قوي احنا ما نعرفوش. ولك ازاي الخير اللي في الذباب؟ ان يظهر النظافة في البعض، اخبالك ازاي، والقذارة في البعض الاخر، فيتحمل الانسان الثواب الايه والعقاب، فحقق حكمة الله عز وجل العليا. يعني على سبيل المثال انا اقول لكم بقى على حكاية الذباب دي، دي حاجة تانية فوق المسألة. يعني ان الذباب في قضية انتقال الميكروبات البسيطة اللي بينقلها الذباب من شخص الى اخر لما يكون بينظف نفسه وقف الذباب عليه، بخلاف لما يكون شخص نفسه لا يحافظ ولا يتطهر فتجد الذباب واقع عليه وعلى اولاده، هذا ممكن يصاب بأذى. لكن لما نقول مثلا ان الشخص ينظف نفسه فجد ذبابة وقفت على الشخص وهو نايم ونقلت اليه مكروب، المكروب ده هو عندما يصل الى الجسم يبقى ضعيف، قبلك ازاي، يدي للجهاز المناعي تطعيم تلقائي من هذا المرض. ولذلك تيجي تبص تلاقي بعض الناس في الفلاحين او في القرى عندهم من المناعه والقوه ما ليس عند الشخص الذي يعيش في مكيفات ولا يرى ذبابه واحده، المناعه بتاعته تبقى عاليه. شوف الراجل الفلاح اللي بيشتغل في قلب الارض وشغال في الزراعه طول ليله طول النهار وميكروبات ملهاش عدد بيمر عليها، صحته اقوى واشد من شخص قاعد طول النهار بياكل ويشرب وبس. فاحنا بنتكلم على اساس ان الخير، القضيه هنا مقياسها على حسب الامر الكوني او الامر الشرعي. الامر الكوني خلق هذه الاشياء لابتلائنا، وقد يكون الثعبان سبب للخير، زي ان ربنا سبحانه وتعالى جعل في الذباب داء، جعل فيه ايه دواء، وجعل في الثعبان ايضا داء وجعل فيه ايه دواء. فالقضيه قضيه ابتلاء. فانت لو حرست، الرسول قال اقتلوا الاسودين في الصلاه، الثعبان والايه والعقرب، ده تعلق به حكم تكليفي. لو كان الثعبان مش موجود كان هيبقى فيه التكليف ده ولا الشرع ده؟ ظهرت حكمه ربنا سبحانه وتعالى في تحقيق امور عظمى في الكون لا نستطيع ان نتصورها بدون وجود هذه الاشياء اللي احنا شايفينها قذارة وشيء من هذا القبيل. وهذا لا يعني ان احنا نقول خلاص يبقى الحاجات دي كلها حلوه وكلها طيبه، لا، احنا بنتكلم على اساس ان المقياس الشرعي هو اللي بيحدد الخير وبالشر والشر. التزامك بالشرعي هو الخير كله، حتى لو كنت في مرضك، حتى لو كنت في فقرك، حتى لو كنت مبتلا في بصرك، مبتلا في اي شيء من جسمك، كل ما سيعود عليك لو التزمت بالشرع فيه سيكون خيرا، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، وليس ذلك الا للايه للمؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان ايه خيرا له. واضحه النقطه ديت؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفاعه اخر ما يتعلق به المشرك، بأن الله لما قطع عليهم كل أسباب الاستعانة بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه، فيما لا يقدر عليه، لاحظوا النقطة دي، الأخذ بالأسباب أمر مطلوب لأنه من تقدير الله عز وجل، والأسباب يدفع بعضها بعض. فهل يستطيع الشخص أن يستعين بحي يغيثه وقت قربه؟ نقول نعم يستطيع. ليه؟ لان هذا الحي سبب من الاسباب. يعني لو واحد مثلا ماشي في الطريق وحصلت مشكله لسيارتي او ما شابه ذلك، ووقف ينادي على اي واحد معدي عليه، تعال يا فلان يا فلان يا فلان، هذا استعان بغير الله تبارك وتعالى فيما يقدر عليه من الاسباب. او زي ما انا بذكر مره من المرات واحد بيغرق وقاعد يقول يا سيد ادركني ادركني اغثني، خلي بالك انت هو بيغرق، بعد يقول ايه يا سيد اغثني، ايه رايكم يا اخوانا الراجل ده وقع في الشرك ولا في التوحيد؟ ها ده لو كان انا ما حددتلكش اي سيد، شفتوا ازاي؟ ان كان قصده السيد البدوي الطنطا وقعد يقول يا سيد ادركني اغثني، ده شرك مش في كلام، لانه يستعين ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه. انما لو كان السيد ده واحد معرفة له او جاره واقف على شط البحر يقول يا سيد اغثني ادركني، هنا الاستغاثة بالسيد اهو مش البلد هو بقى السيد الحي واجب عليه. يقول لك والله ده جاري وراجل سوء، اخد بالك ازاي سيء مانيش هستغيث بيه اموت احسن. نقول له لا انت كده القيت بنفسك الى التهلكه، ينبغي ان تنادي عليه وتقول له هات لي اي سبب يعني في حبل اعمل اي حاجه، اخد بالك ازاي. هنا استعانه واستغاثه بغير الله فيما يقدر عليه، فباخذ بالاسباب دي تعتبر ايه؟ اخذ بالاسباب. لكن فيما لا يقدر عليه كمن يعتقد فيه انه يملك شيئا في الكون او يشارك الله في الملك او يعاون الله في تدبير الخلق، هذا شرك محض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، فنفى عنهم المكيل وما لهم فيهما من شرك. واحد يقول لك هم صحيح ما لهمش ملكية بس يعني لهم نص وربنا له نص، ولا هم لهم الربع وربنا له الثلاث ارباع، اخبرك ازاي. زي بعض الناس بيعتقد في الاقطاب ان كل قطب واخد ربع في الكون، يقول لك البدوي واخد ربع واسمه ده هو الدسوقي واخد له ربع واسمه عبد القادر الجيلاني واخد تربيعه ركر هو كمان، وكل واحد بيهيمن على البلد بتاعته هو حافظها. او زي ما بيقولوا مثلا حامد السويس، حامد السويس مين؟ ده 40 ولا ايه؟ ربنا يا اخي فين التوحيد ده؟ احنا في مسجد انصار السنه. في اعتقاد يقول لك حامد السويس غريب، غريب مين اللي هيحمي السويس؟ اخد بالك ازاي؟ ولا الموسى والعباسي اللي حامي اسكندريه؟ ولا البدوي اللي حامي طنطا؟ اخد بالك ازاي؟ ولا الدسوقي اللي حامي كفر الشيخ؟ اخد بالك ازاي؟ والله ما اعرفش ابو اسحاق بيعمل هناك ايه؟ الشيخ ابو اسحاق طبعا اخ فاضل وعزيز علينا، لكن انا اقول لك لما يكون كل واحد حامي له بلد، طب افرض بلد اخد بالك ازاي؟ ما طلعش فيها والي من الاولياء، فهتبقى كارثه هنا، الناس هنا هيضيعوا، شوفوا العقيده الوثنيه الشركيه. ولذلك كان بعض العوام زمان يفخر بعضهم على بعض بهذه الايه؟ الاضرحه، يقول لك انت يا اخي احنا عندنا البدوي. انت عندكم ايه؟ مين من اولياء الله هيحميكم؟ ما عندكوش ولا ولي، شوفوا العقيده الشركيه. فيقول لك ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما منع عنهم كل اسباب الشرك قال: ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. يعني الشركيه لا خلقوا ولا شركوا في الخلق ولا بيعاونوه في تدبير الملك. فايه اللي فاضل؟ ما فيش فاضل غير الشفاعه. ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. اهو ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. خلي بالكم يا اخوانا هنا هو في نقطة عايز أتكلم عنها لأنها جميلة جدا. الآية اللي بتقول إيه؟ قل ها أتنبئون الله إيه؟ بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. ليه ربنا ذكر كده؟ إيه الحكمة في إن يقول قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض بعد قولهم ويعبدون من بعد قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم؟ يعني معنى الكلام ده ايه؟ هم بيدعوا ان اللات والعزى او البدوي الدسوقي او غيره من مع طبعا الفرق في مسألة الاولياء ان ممكن يكون فيه ولي صالح يعبد من دون الله فهو مبرأ من ذلك. يعني عبادة الشافعي او الحسين، الشافعي ذنبه ايه ولا الحسين ذنبه ايه؟ خد بالك ازاي؟ هنتكلم على اعتقاد الباطل في هؤلاء. لو انت قلت في اللات والعزى مثلا، خليك ويا كده، انه ينفع او يضر، واتخذته الها، وانت مقر ان ربنا يعلم كل صغيره وكبيره في الكون، والله تبارك وتعالى ايضا هو الذي يدبر الامر في مملكتي لا شريك له، فلو كان فيه شريك يبقى كانك بتقول لربنا في حاجة أنت ما تعرفهاش أو في حاجة لا تعلمها. شوف إزاي؟ ايوه شفت بقى الشافعي راح يشفع، انت تشفع عندي مين؟ عند واحد انا ما اعرفوش، ولله المثل الاعلى. واضح النقطه دي يا اخوانا؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. يكون فعلا البدوي بيدبر الامور فعلا وبيستجيب للدعاء والنداء وربنا لا يعلم ذلك. ما هو كنا تقول ان هذا بيستجيب للدعاء ويعطي الناس ما يشاء، ان معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال الا له الخلق والامر يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه، يبقى كان في حاجه ربنا سبحانه وتعالى لا يعلمها، تعالى الله عن ذلك. ولذلك شوفوا الحجه هنا قويه جدا، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. فاخبر ان هؤلاء اتخذوا هؤلاء شفعاء، ان هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون، مش كده؟ فاخبر ان هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون. وقال تعالى عن مؤمن ياسين وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بإيه؟ بضر. خلي بالك الفعل اللي ينسب لربنا سبحانه وتعالى هنا إيه؟ ها؟ أراد. شفت إزاي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر الضر ما ينسبش لنفس الفعل ضر الله فلان أو يضر فلان. خلي بالك إزاي؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. انما هنا قال ايه؟ ها بص كده، ان يريدني الرحمن بايه؟ فنسب الى نفس الاراده على ان الضرر اللي وقع في الكون من خلقي ومن مشيئتي وتقديره، مش كده برضه؟ نعم. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين، أي لو اتخذت آلهة أخرى أو لو دعوت غير الله تبارك وتعالى أو استغثت به وهو لا يقدر على هذا. إني آمنت بربكم فاسمعون، أي وحدت الله عز وجل في ربوبيته وفي تدبيره وألوهيته. نعم. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ها ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. زعموا أنهم شركاء لله تبارك وتعالى، والله عز وجل نبه في الآية على أنهم ليسوا شركاء وإنما كل الخليقة بلا استثناء. خلي بالكم المعنى ده، كل الخليقة بلا استثناء. قال فيهم سيأتون الله فرادى كما خلقناكم إيه أول مرة وتركتم مخول. يبقى إذن هؤلاء مخولون في أرض الله فقط بمفهوم الخلافة، ما لهمش أكثر من كده. ومن أجل هذا المعنى أخذ الله الميثاق على بني آدم، يعني أنتم عندما تنزلون إلى الأرض لما مسح على ظهر آدم فاستخرج كل نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة كل الناس وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى إيه شهدنا. إيه القصد من الإشهاد؟ القصد من الإشهاد أنهم نزلوا لعلة وهي أنهم مستخلفون في الأرض أمناء فيها فقط، لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. فكل واحد بقى يخرج عن هذا الحد فينسب إلى غير الله عز وجل أن الملك له أو أن الأمر له وأنه الذي استخلفه وليس رب العزة والجلال، هذه قضية الشرك اللي ربنا حذرنا منها وفطرنا على التوحيد من أجلها. ولو ربطت بين هذه الآية وبين آية الميثاق وآية الاستخلاف، لو واحد كده ما بينامش كده ونعسان وصحصح معانا كده بالك إزاي، هيلاقي فيها من الفهم يعني الخير الكثير. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. ساعة كم يا شباب؟ خمسة ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. طبعا ابن تيمية اتكلم عن آيات كثيرة مش هنقف عند كل آية لكن ننبه بس إلى ما أراده. هو طبعا هنا بيتكلم عن توحيد العبادة لله، الإخلاص لله عز وجل، خضوع لله وحده وعدم الشرك به. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا ولا شفيع. قال أيضا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لاحظوا معايا هنا كل آيات ربنا بيذكر فيها حكاية الشفاعة. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا اشمعنى قضية الشفاعة يا اخوانا؟ يعني شوفوا الآية هنا كم آية من تيمية وردت كثير. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. اسلوب ابن تيمية هتلاحظوه في كتاباته لما يجي يذكر الدليل النصي أو النقلي، يعني هو في الأول يجادلهم بكلام كان السطر الواحد قعدنا محاضرة فاكرينه أيام اللي احنا قعدنا فيها ديت مع شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدين نرهق في أذهاننا عشان نتابع بس فهم شيخ الإسلام. هو الآن يتكلم بسرد آيات قرآنية كثيرة جدا. لما يناقش ناس بيناقشهم بمنطق، فإذا انتهى منه وأراد أن يبين الحق أفاض فيه إفاضة واسعة فيأتي بآيات كثيرة وأحاديث كثيرة يدلل بها على قوة فكرته. وده كان أسلوب ابن تيمية أسلوب قوي جدا، إن هو إذا استدل بالقرآن والسنة بيجيب الدليل ويوفي حقه. وتلاقي دايما آراء ابن تيمية اللي عايز توصلها تقراها في الآخر أو في الأول، يا في الأول يا فين؟ في الآخر. وده المنطق، يعني أنت بتتكلم على منطلق منه منطلق أساسي وتفصل كلام الآخرين وترد عليهم وبعد كده إيه؟ تأتي بالأدلة الواضحة البينة التي لا يستطيع أن يعقب عليها أحد. ولذلك بتبقى القضية اللي هي إيه؟ لا يملكون مثقال ذرة. حاضر. ها؟ أي نعم. قل ادعوا الذين، الأخ الشيخ أدهم بيقول قل ادعوا الذين زعمتم في قول الله تبارك وتعالى التوضيح فيه. فعلا فيها من معاني التوحيد والكمال الكثير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقطع على هؤلاء المشركين كل العلل التي يتعلق بها، لأن مفترض أن احنا عباد، والعبد إذا أراد شيئا فإنه يريده من سيده ومن ربه ومدبر أمره، فليس لنا إلا رب العزة والجلال، ما فيش واحد تاني ألجأ له غير ربنا سبحانه وتعالى بيده النفع والضرر. مش كده يا كنا؟ لاحظوا معايا النقطة دي. فالعبودية تحتم علينا توحيد الربوبية على طول، طالما عبدت وأقرت بأنك صاحب افتقار إلى رب العزة والجلال يبقى هو رب وأنت عبد، مش كده برضه يا أخونا؟ طب الربوبية استوجبها الحق سبحانه وتعالى بغناه عن نفسه، لاحظوا المعاني دي. أساس الربوبية قائم على الغنى، الغنى بالنفس، إنما يحتاجش غيره في فعله في قوله في مشيئته. لديه من الأوصاف التي تضمنتها الأسماء ما يكفي لأن يفعل ما يشاء. لاحظوا النقطة دي. فالله عز وجل من أسمائه 99 اسم في مطلق و99 في مقيد، اخذ بالك ازاي؟ مش كده برضه؟ وفي أسماء استأثر بها في علمه لا يعلمها أحد من خلقه، عظيم. وهو غني بنفسه، من أسمائه الغني. طيب ومن أسمائها أيضا، خلي بالكم النقطة دي، الأول والآخر. تعرفين الثلاث أسماء دول؟ نقدر نقول عليهم موجبات توحيد الربوبية بالنسبة إلينا، الغني ها والأول والآخر، اللي هم الجماعة يقول لك إيه؟ جماعة الأشعرية بيقولوا فيها في أوصاف الحق سبحانه وتعالى الصفات اللي هي السلبية. أول صفة عندهم إيه؟ ها؟ القدم والبقاء والإيه؟ والقيام النفس. ده تأليف. لكن في الشرع اللي هي اسم الله الغني واسمه الأول واسمه الإيه؟ الآخر. فباسمه الغني استغنى بنفسه وبذاته وبأسمائه وصفاته. فإن أراد أن يفعل مش محتاج معين ولا شريك، هينفذ على طول. أما يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لاحظوا معايا النقطة دي، قدر الله مقادير الخلائق، ده تقدير، قدرها في علمه، فأراد أن ينفذها. اللي بيقدر الشيء محتاج لقدرة عشان ينفذ، صح ولا لا؟ طيب من أسمائه الحسنى إيه؟ ها؟ القدير والقادر المقتدر، يبقى هينفذ مش محتاج لغيره. طيب وأفعاله، هو قدير وقادر ومقتدر، قدر أمور الخلائق وسينفذها كما أراد. طيب أفعاله بحكمة ولا من غير حكمة؟ بنقول بحكمة. لو أنا عندي القدرة وعندي المال وعايز أعمل مشروع، محتاج لواحد خبير حكيم يرشدني واخد رأيه، صح ولا لا؟ فهنا بضطر أرجع لخبير على أساس عجزي وعدم استغنائي بنفسي. إنما لو كان اللي بيقدر الأمر وبينفذه هو نفسه حكيم وهو خبير وهو عزيز وله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، يبقى مستغني بنفسه كل حاجة، يبقى هو رب العالمين. فهمتوا النقطة دي يا اخوانا؟ يبقى الربوبية مردها هيرجع إلى استغنائي بأسمائي وصفاتي. لاحظوا النقطة دي. لذلك الإمام الطحاوي لو أنتوا رجعتوا الطحاوي هيقول لك إيه؟ قديم بلا ابتداء. الأول يعني أول بلا ابتداء. وإيه تاني؟ ها؟ آخر بلا إيه؟ بلا انتهاء. فبدأ بكده، بعد شوية قال إيه؟ ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يجدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها إيه؟ أبدين. فأعاد الأمر إلى الأولية والآخرية. والأشعرية يقولوا فيها القدم والبقاء، خلي بالك. ثم نبه على إن الربوبية كلها مبناها على هذا، فقال ليس بعد الخلق استفاد اسم الايه؟ الخالق. ولا باحداث البريه او باحداث البرايا استفاد اسم الايه؟ الباري. يعني هو ما هوش مفتقر الى خلقي علشان يبقى خالق، هو خالق قبل وجوده. ولذلك قال في نهايه هذه الكلمات ذلك بان الله على كل شيء قدير وكل شيء اليه فقير وكل امر عليه يسير لا يحتاج الى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشيخ عبد العزيز بيقول يعني نكتفي بذلك بالنسبه للمحاضره. انا والله يعني طالما طيب الله المستعان. انا هكمل الايه دي هي بس وهخلص على طول ان شاء الله عز وجل. ايوه اعيد تاني المعلومه دي. يبقى الاوليه والاخريه وبعدين ايه كمان ها الغنى بالنفس اللي هو اسم الله الغني. فاسماء الله الحسنى توجب علينا ان نوحد الله في ربوبيته نظرا لانه لا يفتقر الى غيره. اما من شاننا نحن ونحن عبيد فما فيش واحد هتلاقيه خبير وقدير، يا تلاقي عنده قدره يا تلاقي عنده ايه خبره، يا تلاقي عنده حكمه يا تلاقي عنده جهل. اخد بالك ازاي؟ وان كان الشخص عنده علم ما تلاقيش عنده مال، وان كان ما يقدرش ينفذ كل حاجه. فاذا اراد ان يلتجئ الى غيره فيما يقدر عليه بحيث ان بعضهم يكمل بعضا ما فيش اشكال، بس في الحاله دي ما هيبقاش بقى ايه وصف من اوصاف الربوبيه. نقول سماها شراكه، شركه، شركه، شركه دي كلمه شركه دي كلها جايه عن الشراكه. فالله عز وجل متوحد وغيره مشرك. ربنا سبحانه وتعالى ايه متوحد وغيره مشرك. كلمه مشرك يعني ايه؟ يعني مش لوحده، شفيع، في شفعيه مش في وتريه. هذه المساله من اهم المسائل الاعتقاديه. الله يبارك فيك. شايفين بقى اهو دروس رمضانيه. الشيخ محمد حامد، علامه الشيخ محمد حامد، وقدم له الشيخ فتح عثمان. اخواننا الائمه والخطباء بيساعدوهم في مساله الايه؟ دروس رمضان ان شاء الله عز وجل، هنا كميه لا باس بها تكفي الحاضرين باذن الله تعالى. طيب قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، في البدايه لسه لا يملكون ايه؟ مثقال ذره. هو ربنا سبحانه وتعالى انفرد بالملكيه، يعني لما اقول لك عرف توحيد الربوبيه ايه التعريف اللي احنا عارفينه ومشهور؟ افراد الله بالايه؟ ها؟ افراد الله بالخلق والملك والتدبير. لا خلي الملك الاول. دايما لما يقول لك افراد الله بالخلق والتدبير والملك، افراد الله بالخلق والامر والملك. ها؟ الشاء. هو ليه قال الملك؟ الملك هو لا ينسب ولا يذكر الا كلازم لافراد الله بالخلق. لانه لا يتملك الشيء الا بعد ايجاده وتهيئته وصناعته. ما هو هيتملك ازاي قبل ما يجي؟ فالاول خلق فتملك، او خلق فدبر الامر. لان ممكن خليكم وياه هنا، هو صحيح يصنع وينشئ لكن لا يملك، يتملك ولا ايه؟ ولا يملك. فاقول لك ازاي يتملك ولا يملك؟ اه انت تستصلح ارض 100 فدان ولا حاجه، فيجي قرار من فوق هناخد منك الارض دي علشان نعملها مصلحه. ده ارض وملكيتي اه، بس انت ما انتش مالكها، ما انتش مالك عليها. يعني في واحد تاني بضرب من القهر سلب منك تدبير الامر فيما تملك. لحظه نقطه يا اخوانا. يبقى ان هو لازم علشان تكون انت مالك حقيقي يبقى لازم الاول تصنع وتدبر، تبقى حر في التدبير كده تبقى مالك. والله دي ارض وانا حر فيها، لكن ارضك وما انتش حر فيها، والله اصل في قانون طالع الوقت ما احناش عارفين نبني في الارض بتاعتنا، لان القانون بيمنعنا وهيجي يهدوا لنا البيت اللي هنبنيه. ارض زراعيه. يبقى انت مالك ومالكش الحريه والتصرف فين؟ فيما تملك. انما لو كنت انت مالك وليك الحريه فيما تملك تفعل فيها ما تشاء، نقول بقى ايه؟ انت ليك هنا الملك والملكيه الاثنين مع بعض في الحته دي. فهمتوها كويس؟ فالله عز وجل وله المثل الاعلى. خالق السماوات والارض وهو الذي دبر امرها. يبقى الربوبيه تقوم على افراد الله بالخلق والتدبير اولا، وافراد الله بالملك والملكيه ثانيا، كلازم اللوازم الايه؟ الخلق والتدبير. فهمتوها يا اخوانا النقطه دي؟ طيب قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير. خلينا بقى نبقى نكلم نكمل المره الجايه لان في حاجات كتيره عايز اقولها ننبه عليها في المرات القادمه ان شاء الله عز وجل. نسال الله ان يتقبل منا ومنكم. ايوه سؤالك حب ايه؟ لا محبه السياره مش محبه مع الله. المحبه اللي مع الله هي التي يعصي الله عز وجل فيها فيعصي الله من اجل سيارته، يبقى دي محبه مع الله. انما هو بيحب عربيته وبينظفها اغسلها كل يوم ويقعد يزوق فيها ويحط لها شويه بتاع ديكور وكلام من ده، والعجل يغسل وينظفه كل يوم ويعمل فيها حاجات كتير، مفيش اشكال ولا حاجه. ها؟ إيه اذا اوقعته في معصيه الله عز وجل كده تبقى السياره وبال عليه. نسال الله السلامه. سؤال اخر. الاخوات اللي حضروا النهارده علشان التحضير والاخوه اللي انا مش هاخد الا اللي متحضرين في ابحاثهم. كلام واضح، الاخوه اللي بيعملوا ابحاث اللي اسمائهم مسجله هناخد ابحاثهم. اسمهم ما هم مش مسجلين ولا قعدوا معانا القعده الطويله اللي صبروا فيها اخواننا اكثر من سنه كامله، فدول ان شاء الله عز وجل ربنا يعينهم ويجزهم الخير. فجزاهم الله خير الاخوات على حضورهن ومتابعتهن، اللهم امين. على فكره الكتاب اللي معايا ده فيه الامساكيه بتاع شهر رمضان. مش من زمان يعني، ده بتاع السنه دي. حد تاني عنده سؤال او استفسار؟ اعد السؤال تاني. بيعمل لو عمل ايه؟ ايوه ربنا لا يقبل منه العمل الا اذا كان خالصا لوجهه. لا، ولا هو رايح يحج وهيتسوق في الحج ليشهدوا منافع لهم، ما فيش اشكال ولا حاجه، هذا من شرع الله عز وجل مما امر به. يعني لو راح يحج ويتاجر هناك ما فيش اشكال. من الشرع، من الشرع. هذا ليس محبه مع الله. محبه في الله ولله عز وجل. انا بستغل الاجر وبتاجر عشان باخد بالاسباب عشان ربنا ييسر لي. او رايح مثلا واحد رايح يشتغل هناك زي بعض الناس بيروحوا يطلعوا في الحج للاضاحي والذبح وكلام من ده فبيؤدي النسك مع ذلك. ناس كتير بيروحوا يحج كده، ما فيش اشكال ولا حاجه. ما فيش اي محظور فيها شرعا. ان يحب غير الله، زي ما يقول واحدة مثلا انا بعبدك، العباده ده هي شركيه، فلو امرته بان يلقي نفسه في النار سيفعل. بعض المجانين لو قلت لها ارميني في النار ارم نفسك ونحرم نفسك من النار، دي عباده شركيه والعياذ بالله. نعم. لا اذن كوني. باذن الله، لان ربنا سبحانه وتعالى شاء ان يكون هذا الوحي على شخص بعينه وليس على غيره. لا دي مش صحيح. اللي تؤتي كلها كل حين باذن ربها ده اذن كوني. ولك ازاي؟ او في قول ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله، باذن شرع ده. قل نزله على قلبك باذن الله. لا ده مش شرع ده، ده من اللي شرع دين؟ الشيخ ابن عثيمين؟ ده كلام الشيخ السعدي، ياخذ من كلامه. لان هنا لما تيجي تشوفها قل نزله على قلبك باذن الله، الاذن هنا ما يبقاش شرعي، ما يجيش شرع. خد بالك ازاي؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يخالف الوحي اللي نزل على قلبه ويقول لا ما ينزلش على قلبي خليه ينزل في مكان ثاني؟ ما ينفعش، ده اذن كوني. تخير الرسول صلى الله عليه وسلم على ان هذا الوحي ينزل عليه ولا ينزل على غيره. اصطفاء الله عز وجل، الله عز وجل يصطفي ما يشاء من رسله. نعم. طيب نكتفي بذلك. ايوه يا جهم كان بينسب صفات فعلا شرحها يعني دلوقتي لا ما فيش طاقه. انا نشرحها تاني في مسألة ان هي قضية مهمة جدا متعلقة بقضايا الايمان وان كانت على الاجمال مش على التفصيل. بس بالنسبة لجهم صفوان كان بينفي الصفات، ما هو نفى صفة الكلام ونفى صفات كثيرة يعني بينفي الاسماء والصفات جهم. ها وماله ان شاء الله المحاضرة القادمة نبينها ونفصلها تفصيل طيب في القدس. هو ده كنت يعني ناوي اتكلم عنها في قضية السؤال بتاع الشيخ ادهم لما قال الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيما من شرك وما لهم منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم. حتى موقف الملائكة اللي هم في الملأ الاعلى وشأنهم يدل على توحيدهم لربهم بالرغم من قربهم في السماء. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خدوا بقى يا اخوانا ده وزعوه كده على الحاضرين كده شيخ ادهم او فيه. الله يبارك فيكم. في المره الماضيه كنا راكبين تاكسي ورايحين من هنا لغايه التحرير وفيه كيس فيه اعوذ بالشرازيم بعض اوراق الاخ بتاع البحث العمل الجماعي وبعض الاشياء الخاصه بنا وايضا هارد ديسك كان بتاع الاخ بدر ازاي فمشيناه في قلب التاكسي الاخ انساه فممكن يكون الاخ رجع ولا حاجه الى المسجد فالله يبارك رجع ولا لسه. طيب اي حد من اخواننا الله يبارك فيهم يعني يقع في يدي هذا او كده يعني يرده الى المسجد واداره المسجد بارك الله فيكم لان في معلومات مهمه. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم وبركاته. إيه